إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته الدرس الأول في المستوى الثاني في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس الأول في كتاب أخصر المختصرات، كتاب أخصر المختصرات للإمام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة 83 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب فقهي على مذهب الإمام المبجل الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، المولود ببغداد سنة 64 بعد المئة، والمتوفى سنة 41 بعد المئتين. والإمام أحمد هو رابع الأئمة الأعلام الذين كتب الله سبحانه وتعالى لمذاهبهم الشيوع والانتشار. الإمام الأول الإمام أبو حنيفة، ثم الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم الإمام أحمد ابن حنبل. ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله لم يصنف كتابا في الفقه، بل كان ينهى أصحابه عن كتابة كلامه وأجوبته على الأسئلة، لكن الله سبحانه وتعالى قيض له من الأصحاب من يجمع فتاويه ويجمع أجوبته، فروى عنه كثير من الأصحاب الذين لازموه وتتلمذوا على يديه، أمثال أبو بكر الأثرم، وأمثال عبد الملك الميموني، وأمثال الكوسج والحربي إبراهيم بن إسحاق الحربي، وروى عنه أيضا ابناه عبد الله وصالح ابن الإمام أحمد وغيرهم. وبعد هذه الطبقة التي هي طبقة أصحاب الإمام أحمد نشأت عدة طبقات من العلماء خدموا المذهب وثبتوا أركان المذهب وقعدوا لقواعده وفرعوا عليها الكثير من المسائل، وتنوعت الكتب المصنفة في فقه الإمام أحمد، ما بين كتاب مختصر ومطول، ما بين متن وشرح، ما بين نظم وحاشية. لكن العلماء استحبوا لمن يبدأ دراسة مذهب الإمام أحمد أن يبدأ بأحد الكتب المختصرة، لتكون خطوة في الترقي في سلم التفقه على مذهب الإمام أحمد. ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي معنا، كتاب أخصر المختصرات للإمام ابن بلبان رحمه الله رحمة واسعة، وهو قد اختصر هذا الكتاب من كتاب له أيضا اسمه كافي المبتدي. ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون طريقتنا في مدارسة هذا الكتاب أولا شرح كلام المصنف، وهذا بالدرجة الأولى سيكون قوام الدرس عليه، شرح كلام المصنف وتوضيح صور المسائل التي سيذكرها في الأبواب، مع محاولة ذكر بعض الأدلة على المسائل المشتهرة والهامة والرئيسية في كل باب. على قدر المستطاع سنذكر أحيانا بعض الأدلة التي لا غنى عنها ولا غنى عن حفظها، مع ملاحظة، وهذه الملاحظة هامة جدا جدا جدا، مع ملاحظة أننا ندرس مذهب يعني سنلتزم به في الشرح وفي الاختبارات وفي الأجوبة، مع أنه قد توجد في هذا المذهب أو في هذا الكتاب بعض المسائل ليست هي الراجحة، وربما سيكون هناك مسائل أقوى وأرجح منها، وأحيانا قد ننبه عليها في سياق الشرح، لكن الدراسة شيء والتعبد والفتوى شيء آخر. هذا الذي لابد أن ننبه عليه، الدراسة شيء والتعبد والفتوى شيء آخر. نحن ندرس مذهب لنبني أنفسنا في دراسة الفقه بناء صحيح، لأن العلماء قرروا أن الدراسة الصحيحة للفقه لابد أن تكون دراسة مذهبية لنؤصل بها في مسائل، لنؤصل لمسائل الفقه بكلام أحد الأئمة الكبار أصحاب المذاهب. فدراسة الفقه لنبني أنفسنا، دراسة المذهب لنبني أنفسنا في دراسة الفقه بناء صحيح، ولكن لا ندرس المذهب لنفتي به أو لنتعبد به. أحيانا ستمر معنا بعض المسائل في المذهب هي ضعيفة، والراجح بخلاف هذه المسائل. مثلا أحيانا قد يمر معنا أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، وهذه مسألة من مسائل المذهب، تغسيل الميت ينقض الوضوء، لكن الأقرب والموافق للأدلة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. فنفرق ما بين الناحية التعبدية وما بين ناحية الدراسة. سيمر معنا مثلا أن التيمم على المذهب قد يكون من النجاسة الواقعة على البدن، لكن الأقرب للأدلة أن النجاسة الواقعة على البدن لا يتيمم لها. فنفرق ما بين أننا ندرس مذهب لنؤصل للمسائل، وما بين أننا ننقل هذه المسائل وهذه الأحكام على أنها فتوى، أو أننا نتعبد بهذه المسائل. هذا لابد من التنبيه عليه، لأن هذه قضية أحيانا تشكل، أن الأخت أو الأخ الذي يدرس كتاب مذهبي يأخذ مسألة ثم يبدأ ينقلها ويقول الشيخ ذكر لنا كذا على أنها الراجح وعلى أنها مسألة نتعبد بها، لكن هذا الكلام ليس صحيحا، هذا الكلام ليس صحيحا. كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل للإمام محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يكتب لنا إكمال دراسة هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي. وسنح بخلدي أي جال بخاطري أو وقع في نفسي. فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي، الكائن في فقه الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، ليقرب تناوله على المبتدئين. هذا السبب في اختصار كتاب كافي المبتدي، السبب الأول ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئي وحافظي وناظري، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كتاب الطهارة. قبل أن نبدأ في كتاب الطهارة لابد أن نبين أن الفقه يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام، الفقه يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام، وأنا سأحاول أن أكرر الكلام حتى تستطيع الأخت التي تكتب أن تكتب ما أذكره خارج الكتاب، ولأن الاختبار كما سنبين في نهاية الدرس سيأتي في الكتاب وفي الشرح الذي يشرح على الكتاب. هذه مسألة لابد أن تنبه عليها الأخوات. العلماء يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم العبادات، القسم الثاني قسم المعاملات، القسم الثالث قسم الأسرة، القسم الرابع قسم الجنايات والحدود والقضاء. يقسم العلماء الفقه إلى أربعة أقسام: القسم الأول العبادات، القسم الثاني المعاملات، القسم الثالث الأسرة، القسم الرابع الجنايات والحدود والقضاء. وتحت كل قسم من هذه الأقسام عدة كتب، وتحت كل قسم من هذه الأقسام عدة كتب. ففي قسم العبادات سندرس كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة على سبيل المثال. في قسم المعاملات سندرس كتاب البيع، الإجارة، الشركة، الوقف على سبيل المثال. في قسم الأسرة سندرس كتاب النكاح، الصداق، الطلاق، اللعان على سبيل المثال. في قسم الجنايات والحدود والقضاء سندرس كتاب الجنايات، كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب القضاء على سبيل المثال. فقسم العلماء الفقه إلى أربعة أقسام، وكل قسم مقسم إلى عدة كتب، وكل كتاب مقسم إلى عدة أبواب، وكل كتاب مقسم إلى عدة أبواب. كتاب الطهارة هو أول كتب قسم العبادات. إذن نحن بدأنا في دراسة قسم العبادات. قسم العبادات، قسم العبادات مقسم إلى ستة كتب: كتاب الطهارة، كتاب ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج، ثم كتاب الجهاد. قسم العبادات مقسم إلى ستة كتب: الكتاب الأول كتاب الطهارة، الكتاب الثاني كتاب الصلاة، الثالث الزكاة، الرابع الصيام، الخامس الحج، السادس الجهاد. هذه ستة كتب يشملها قسم العبادات. أول هذه الكتب كتاب الطهارة، أول هذه الكتب كتاب الطهارة. والسؤال الأول: ما معنى الطهارة؟ والسؤال الثاني: لماذا بدأ بكتاب الطهارة وجعله أول أبواب قسم العبادات؟ لماذا بدأ بكتاب الطهارة وجعله أول، أو جعله العلماء أول كتاب في قسم العبادات؟ نجيب على السؤال الثاني الأول، أن العلماء بدأوا بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط للصلاة، والصلاة أول الأركان العملية التي يتعبد بها المسلم. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا جانب عقدي، ثم إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. فأول الأركان العملية الأربعة الصلاة. ولأن من شروط الصلاة الطهارة فقدموا الطهارة على الصلاة. إذن السؤال: لماذا بدأوا بكتاب الطهارة؟ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فقدموا الشرط على المشروط. لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فقدموا الشرط على المشروط. السؤال الثاني: ما معنى كتاب الطهارة، أو ما معنى الطهارة؟ الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقذار. الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقذار، يعني أي إنسان يتنظف اسمه تطهر. إنسان اغتسل اسمه تطهر، غسل وجهه، غسل يديه، غسل رأسه، أي فعل من هذه الأفعال يسمى أنه تطهر، تسمى هذه طهارة. هذا لغة. أما أننا نريد المعنى الاصطلاحي الذي يقصده الفقهاء، نريد المعنى الاصطلاحي الذي يقصده الفقهاء، فقالوا: الطهارة هي ارتفاع الحدث، رفع الحدث، وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث أي المسلم تكون به أحيانا أحداث. الحدث هو وصف معنوي بيمنع من الصلاة ونحوها، فالقائم من النوم قد أحدث لأن النوم حدث، الذي أخرج ريحا قد أحدث لأن خروج الريح حدث، الذي قضى حاجته قد أحدث لأن قضاء الحاجة حدث، فلا يجوز له أن يصلي ولا أن يمس المصحف ولا أن يطوف بالبيت. وكذلك المرأة التي أصابها دم الحيض، هذا حدث لا بد أن ترفعه لكي يجوز لها الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. فإذا أول جزء في الطهارة رفع الحدث، ورفع الحدث يكون بالوضوء ويكون بالاغتسال أو بالغسل. الوضوء يرفع الحدث الأصغر والغسل يرفع الحدث الأكبر، فمعنى الطهارة رفع الحدث. وما في معناه، يعني وما في معنى رفع الحدث، هناك أشياء أوجب لها الشرع الوضوء أو سن لها الوضوء أو أوجب الغسل، وهي في الحقيقة ليست أحداث. يعني مثلا الشرع أوجب تغسيل الميت، الشرع أوجب تغسيل الميت، سيرد معنا في باب الغسل وجوب تغسيل الميت. وهل الموت حدث؟ الموت مش حدث. هل المسلم لما يموت بينجس؟ لا، لا ينجس، لكن الشرع أوجب التغسيل. ولذلك لا نقول أن الموت حدث ولا نقول أن تغسيل الميت رفع للحدث، لأنه ما فيش حدث أصلا، إنما تغسيل الميت هو في معنى رفع الحدث، في معنى رفع الحدث. طيب، إنسان قضى حاجته فذهب ليتوضأ، نقول هذا الوضوء رفع للحدث، تمام كده؟ واحد قضى حاجته أو أخرج ريحا أو قام من النوم فذهب ليتوضأ، نقول هذا الوضوء هو رفع للحدث، رفع للحدث. طيب، إنسان متوضئ وعلى طهارة لكن أراد أن يجدد الوضوء، مجرد تجديد للوضوء بس، هل نقول تجديد الوضوء رفع حدث؟ لا، إنما هو في معنى رفع الحدث، في معنى رفع الحدث. فإذا الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، والخبث النجاسة، والخبث النجاسة. قال المصنف: المياه ثلاثة. قسم الحنابلة المياه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الطهور، والقسم الثاني الطاهر، والقسم الثالث النجس. قسم الحنابلة المياه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الطهور، والقسم الثاني الطاهر، والقسم الثالث النجس. سنقف مع كل قسم من هذه الأقسام، سنقف مع كل قسم من هذه الأقسام، لكن لابد أن نبين في كل قسم ما معناه، يعني ما معنى الطهور وما معنى الطاهر وما معنى النجس، وما حكمه، يعني ما حكم الطهور وما حكم الطاهر وما حكم النجس، وما هي صور كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. نبدأ بالقسم الأول الطهور، الماء الطهور. قال: وهو الباقي على خلقته، ونقف. إذن ما تعريف الماء الطهور؟ الماء الباقي على خلقته، يعني باقي على وصفه وخلقته وهيئته التي خلقه الله عليها، خلقه الله عليها. ماء البحر خلقه الله هكذا ماء مالحا، إذن هذا ماء باقي على خلقته. مياه الآبار ومياه العيون ومياه الأنهار وماء النيل، هذا كله ماء باقي على خلقته. الماء النازل من السماء، ماء المطر، هذا ماء باقي على خلقته، لم يتغير، لم يحدث فيه آدمي تغيرا، ما فيش إنسان تدخل في هذا الماء فغير شيئا من أوصافه، إنما هو باقي على خلقته التي خلقه الله عليها. إذن تعالوا نفرق ما بين مسألتين: واحد أتى بماء من البحر، وماء البحر معروف مالح، وواحد ملأ إناء مية من الحنفية ووضع فيه شيئا من الملح، أذاب فيه شيئا من الملح فتغير طعم الماء فأصبح ماء مالحا. الماء الأول يجوز أن نتطهر به لأنه ماء باقي على خلقته، أما الماء الثاني الذي أحدث فيه المسلم تغيرا بنفسه وتدخل في خلقته فغير أحد أوصافه، هذا ماء لا يجوز أن نرفع به الحدث. خلاص، إذن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، والدليل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والدليل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أنا توضأ من ماء البحر، قال نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قالوا أنا توضأ من ماء البحر، قال نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الشيخ المصنف هنا لم يذكر حكم الماء الطهور، فياريت نكتب الجزئية دي فوق كلمة طهور وهو الباقي على خلقته، نكتب وحكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث. يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني إذا أراد إنسان أن يرفع حدث أصغر أو أكبر لا يرفع الحدث إلا بالماء الطهور، وإذا أراد إنسان أن يزيل النجس لا يزيل النجس إلا بماء طهور. خلاص، إذن ما معنى الماء الطهور؟ هو الباقي على خلقته، وما حكمه؟ يرفع الحدث ويزيل النجس أو يزيل الخبث، وممكن نقول لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره. قال ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. ما معنى هذا الكلام؟ نحن اتفقنا أن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب، عندنا نوع من أنواع الماء الطهور اسمه الطهور المكروه، يعني طهور لكنه مكروه، وعندنا نوع آخر من الماء الطهور لكنه محرم. يبقى الماء الطهور سيندرج تحته قسم طهور مكروه وقسم آخر طهور محرم. طيب، ما هو الطهور المكروه وما هو الطهور المحرم؟ الطهور المكروه كالمتغير بغير ممازج، أي المتغير بغير مخالط، يعني ماء طهور وقع فيه شيء غير أحد أوصافه لكن هذا الشيء لم يمازجه لم يخالطه، قطعة من المسك مثلا أو قطعة من الشح أو قطعة من الدهن وقعت في ماء غيرت شيء من لون الماء أو غيرت شيء من رائحة الماء، لكن هذه القطعة من الشحم أو القطعة من الدهن لم تمتزج بالماء، لم تذوب في الماء، لم تختلط بالماء، ده اسمه تغير بغير ممازج. تغير بغير ممازج يعني بدون مخالطة، بدون ذوبان الشيء الواقع في الماء في الماء، بدون من غير ما يدوب فيه. نعم غير أحد الأوصاف لكن غيره بغير ممازجة. الحنابلة يقولون هذا ماء طهور لكنه مكروه. يعني طهور يعني لكنه مكروه، يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن لو وجد الإنسان ماء غيره كان ذلك أفضل. لو وجد الإنسان ماء غير هذا الماء يستخدمه أولى من هذا الماء. يبقى ده الماء المكروه، طهور لكنه مكروه كالمتغير بغير ممازج، المتغير بغير مخالطة، كالذي وقع فيه قطعة دهن أو قطعة شح أو قطعة كافور أو قطعة مسك، هذا كله غيره لكن تغير بغير ممازج. طيب، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، ده نوع تاني من الطهور. ايه مشكلته الماء ده؟ لا يرفع به الحدث، لكن يزيل الخبث بس، يبقى فقد أحد أعماله وبقي العمل الثاني. نحن اتفقنا أن الماء الطهور بيعمل حاجتين، يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا، الماء المحرم ده طهور لكنه يعمل عمل واحد فقط. ماذا يفعل؟ جوبه يزيل الخبث فقط لكن لا يرفع الحدث. يعني الماء المحرم ده ما ينفعش إنسان يتوضى به، ما ينفعش إنسان يغتسل به، لكن ممكن نزيل به نجاسة. يعني ممكن ننظف به الأرض من نجاسة، أو ننظف به ثوب من نجاسة. طيب إيه هو الماء المحرم الطهور المحرم ده؟ قال: وهو المغصوب. المغصوب يعني الذي أخذ من صاحبه بغير وجه حق، استلى أحدهم على ماء دون وجه حق. هذا الماء المغصوب، هذا الماء المسروق، ماء محرم، ولأنه ماء محرم لا يرفع الحدث، ولأنه ماء محرم لا يرفع الحدث. أظن الصورة كده وصلة. ماء واحد مع إزازة مية معدنية، واحد اشترى من الدكان إزازة مية معدنية، ورحت أنا سرقت منه إزازة المية دي، هذا الماء طهور إجماعا، لكن لا يجوز لي أن أتوضأ أن أرفع الحدث بهذا الماء. ليه؟ لأنه ماء مغصوب، لكن يجوز لي أن أزيل به خبث، يجوز لي أن أزيل به نجاسة. خلاص، فالمحرم لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، وهو المغصوب. وغير بئر الناقة من ثمود، وغير بئر الناقة من ثمود. إيه غير بئر الناقة من ثمود؟ قوم ثمود، قوم ثمود اللي هم قوم سيدنا صالح عليهم السلام، كانوا في مكان فيه كثير من الآبار، في آبار كتير، فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم الناقة آية، وجعل لهذه الناقة بئرا تشرب منه، جعل الله لهذه الناقة بئرا تشرب منه. وتعلمون القصة أن قوم ثمود عصوا سيدنا ثمود عليه، عصوا سيدنا صالح عليه السلام وقتلوا الناقة، أصبحت كل الآبار، فأهلكهم الله، كل الآبار اللي عندهم محرمة إلا البئر الذي كانت تشرب منه الناقة. كل الآبار اللي في قوم ثمود كلها آبار محرمة إلا بئر الناقة بس. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه في غزوة، فمروا على ديار قوم ثمود، فأصحابه نزلوا ليستريحوا، فملأوا من هذه الآبار ماء، ملأوا من هذه الآبار ماء، وعملوا طبخوا منها طعام، وعملوا منها عجينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا هذا الماء، خلهم يسكبوه، أمرهم أن يريقوه، وأمرهم أن يعلفوا هذا العجين للإبل، يعلفوا العجين للإبل، ونهاهم أن يستقوا من هذه الآبار، وأرشدهم أن يستقوا من بئر ثمود اللي هي بئر الناقة فقط، أرشدهم أن يستقوا من... فهذه مياه محرمة، ولذلك ترفع لا ترفع الحدث لكنها تزيل الخبث. قال: وغير بئر الناقة من ثمود، يعني غير بئر الناقة هذا ماء محرم طهور، وماء بئر مفيهوش أي إشكال، لكنه ماء محرم شابه المغصوب، فاستوى معه في رفع، في عدم رفع الحدث وفي إزالة الخبث. أظن الصورة واضحة. ملخص هذه الصورة أن القسم الأول من المياه ماء طهور، وصفته باقي على خلقته، وحكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث، ومنه أنواع يندرج تحته أنواع: نوع طهور لكنه مكروه، ونوع طهور لكنه محرم. الطهور المكروه مثل المتغير بغير ممازج، وحكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث لكن غيره أولى منه. والنوع الثاني محرم لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، مثاله المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. قال: الثاني، يعني القسم الثاني من أقسام المياه، أو النوع الثاني من أنواع المياه، طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. القسم الثاني الطاهر. إيه حكم الماء الطاهر ده؟ الماء الطاهر ده لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يعني لو واحد جاب ماء طاهر، وسيرد معنا الآن صفة الماء الطاهر، وأراد أن يرفع به حدث، أراد أن يتوضأ به، أراد أن يغتسل به، لا يرفع الحدث ولا يزيل نجاسة، هذا حكم الماء الطاهر. طيب ما هو الماء الطاهر؟ قال المتغير بممازج طاهر. المتغير بممازج طاهر، يعني ايه المتغير بممازج طاهر؟ يعني وقع فيه شيء